إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل درسنا في كتاب الروض المربع في كتاب الطهارة في باب الاستنجاء. قال رحمه الله: ويكره في منتصف الباب تقريبا، قال: ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، والسرب هو الشق المستطيل. قال: وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. هذا صحيح، يكره أن الإنسان يأتي إلى شق في الأرض أو سرب يبول فيه، لأنه قد يؤذى من هذه الهوام وهذه الدواب، وربما يؤذى من الجان، لأن هذه الشقوق التي تكون في الأرض تسكنها الجن أحيانا فيؤذيهم بهذا، وربما عادوه، كما جاء في السير أن سعد بن عبادة قتل بسبب هذا، الله أعلم، القصة فيها ضعف، لكن الكراهة هنا واردة. قال: ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. يكره في إناء بلا حاجة، هذا ضعيف، لأنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه، فلا خلاف في جوازه، يجوز. وأما تقييده بالحاجة فلا حاجة إليه، كما يقول صاحب الحاشية: يجوز للإنسان أن يتخذ إناء يبول فيه، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هم ربما لاحظوا وكرهوا ذلك، لأن هذا الإناء ربما يأتي أحد يشربه من الأطفال مثلا، أو أنه مثلا يسكب على الفرش أو الملابس أو شيء من هذا. لكن هذه وإن كانت لا تقتضي الكراهة، كراهة حكم شرعي يحتاج إلى نص، فلا نص، بل النص على ضد ذلك. قال: ومستحم غير مقير أو مبلط، يعني يكره أن يبول في مكان يستحم فيه، في مكان يغتسل فيه، إذا كان هذا المكان من تراب أو من طين أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن البول يبقى، فإذا اغتسل في هذا المكان الذي بال فيه أفضى به ذلك إلى الوسواس، كما جاء في الحديث: لا يبولن أحدكم في المكان الذي يستحم فيه، فإن عامة الوسواس منه. إلا إذا كان المكان مقير أو مبلط، يعني هذا المكان مفروش بالقير أو مفروش بالبلاط. لماذا؟ لأن البول حينئذ لا يبقى، يتسرب يمشي. قال أيضا: ويكره مس فرجه أو فرج زوجته ونحوها من ملك اليمين بيمينه. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. ولو قيل بالتحريم هنا لكان أولى، وهو ظاهر الحديث، لأن الأصل في النهي تحريم. وهاتان مسألتان: مس الذكر باليمين أو مسكه، والتمسح في الخلاء بيمينه. أما كونه يستنجي ويستجمر باليمين فالنهي وارد فيه، وهو إلى التحريم أقرب. فكما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الأكل والشرب باليسار، نهى عن الاستجمار أو الاستنجاء باليمين. والأكل والشرب باليسار الراجح فيه أنه حرام، قد جاء النهي فيه، فيقرب منه ويماثله أن يستنجي أو أن يستجمر بيمينه. وأما مس الذكر باليمين فعند قضاء الحاجة لا يمسك ذكره بيمينه، وكذلك الحكم هنا أيضا إلى التحريم أقرب، لقوله: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أما مسك الذكر في غير قضاء الحاجة فاختلف فيه، والأقرب أنه أيضا ممنوع، ولكن ليس على سبيل التحريم الكراهة. قال: واستقبال النيرين، النيرين أي الشمس والقمر، لما فيهما من نور الله تعالى، يعني عند قضاء الحاجة لا يستقبل الشمس ولا يستقبل القمر، وهذا ليس بصحيح وليس له أصل. يقول ابن القيم رحمه الله: لم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. ونحن الآن في منطقتنا هذه إذا لم نستقبل الشمس والقمر في حرج، لأن القبلة إلى جهة الجنوب، واستدبار القبلة إلى جهة الشمال، والشمس تكون إلى جهة الشرق أو الغرب بحسب الوقت، وكذلك القمر. إذن فأين نذهب؟ هذا في حرج. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان. التحريم يكون في الفضاء، أما في البنيان فلا يدخل في النهي. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، منهم من يقول التحريم مطلق لا يجوز استقبالها ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان، ومنهم من يقول يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء أما في البنيان فلا بأس، ومنهم من يقول النهي هنا للكراهة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر أنه صعد بيت حفصة ذات يوم فرأى النبي على حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، وكذلك ثبت في حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة، فقالوا هذان الحديثان يدلان على أن النهي الأول الذي جاء في حديث أبي أيوب، وسيأتي حديث أبي أيوب، أنه مصروف من التحريم إلى الكراهة، ولكن القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو مذهب الشافعي وهو مذهب عبد الله بن عمر أن التحريم خاص بالفضاء، أما في البنيان فلا بأس، والأفضل أن لا يفعل خروجا من الخلاف. ولذلك المؤلف يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني في الفضاء، لخبر أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. قال ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، يعني هذا إذا كان في الفضاء ماذا يفعل؟ ينحرف عن جهة القبلة، يكفي هذا. وحائل يعني يكفي انحرافه عن جهة القبلة، ويكفي حائل، لو كان هناك حائل يكفي، يقضي حاجته إليه ويكفي. ولو كمؤخرة رحل، مؤخرة الرحل الخشبة التي يستند عليها الراكب على الإبل، يعني لو وضع هذه الخشبة وقضى حاجته إليها يكفي، لأنه هنا ليس في الفضاء. ولا يعتبر القرب من الحائل، ما هو لازم يقترب من الحائل، وكأنه يريد أن يفرق بين هذا الحائل في هذا الباب وبين السترة في الصلاة، السترة المشروع أن الإنسان يدنو منها ولا يبتعد عنها، أما هنا يقول حتى لو كان الحائل بعيدا ما في مشكلة. قال ويكره استقبالها حال الاستنجاء، يعني أثناء قضاء الحاجة يحرم. طيب أثناء الاستنجاء، الشارح أضاف هذه المسألة قال حتى حال الاستنجاء لا يستقبل ولا يستدبر، والظاهر والله أعلم أن الاستنجاء والاستجمار أنه تابع لقضاء الحاجة، تابع له. قال ويحرم لبسه فوق حاجته، لبسه فوق حاجته يعني أن يبقى في الخلاء فوق قدر الحاجة. لماذا المؤلف يقول يحرم أن يبقى في الفضاء، أن يبقى في الخلاء فوق قدر الحاجة؟ يقول لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء، يعني كون الإنسان مثلا فرغ من حاجته ومع ذلك يبقى في الحمام أو يبقى في الخلاء، هذا يحرم عندهم. لماذا؟ كشف للعورة بلا حاجة، ثم إنه مضر عند أهل الطب. والظاهر أن التحريم شديد هنا لا دليل عليه، يظهر أنه يكره، هذا مكروه. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين يقول في الحاشية هنا وعن الإمام أحمد يكره، يكره. وأما تعليله رحمه الله بأن فيه كشف للعورة بلا حاجة فيقال نعم قد كشف عورته ولكن ما في أحد ينظر إليها، فالظاهر أنه مكروه وليس من الأدب أيضا، لأن هذا الحمام للضرورة، يبقى الإنسان فيه بقدر الحاجة ثم يمضي. أما إذا كان هذا إن كان في البيوت، أما إذا كان في الفضاء فالكراهة تشتد. لماذا؟ لأنه في الفضاء معرض للنظر إلى عورته، قد يمر إنسان، يمر أحد يراه على حاجته متكشفا، قال: ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه عرض نفسه للنظر إلى عورته، طريق مسلوك، الناس رايحة وجاية، فإذا باله تغوط في الطريق ربما نظر إليه أحد من المارة. والأمر الثاني أنه يؤذي المارة، يؤذيهم بهذا الأذى، يضعه لهم على الطريق. قال: وظل نافع. ظل نافع يجلسون الناس إليه يستريحون فيه يستظلون به، فكونه يتغوط أو يبول في هذا المكان فقد أفسده عليهم، وهذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. والمؤلف قال ظل نافع لأنه يجوز أن يقضي حاجته في ظل ولكن لا ينتفع به أحد. قال الشارح: ومثله مشمس زمن الشتاء، يعني مكان مشمس زمن الشتاء يجلس الناس فيه يعني من أجل الدفء. قال: ومتحدث الناس، يعني المجالس التي تكون على الطرق يجلسون فيها، ما يأتي يفسد ذلك عليهم ببول أو غائط. قال: وتحت شجرة عليها ثمرة، سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره، ثمر يقصد للأكل يعني يأكله الإنسان أو غيره، كأن يكون هذا الثمر علفا للدواب مثلا أو ينتفع به في شيء آخر، يكون سمادا مثلا أو يكون أكلا للطيور مثلا أو يكون شيء من هذا، لأن هذا الثمر يقصد، فكونه يبول تحت هذه الشجرة قد قذر هذه الشجرة على الناس. ولذلك يقول: لأنه يقذرها، الناس تستقذرها بعد ذلك، ما أحد ينتفع بها. وكذا في مورد الماء ليس له أن يبول، في مورد الماء في العين أو في البئر أو في الصهريج أو في البركة. وتغوطه بماء مطلقا، الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين البول والتغوط في المياه، فيقولون البول يحرم في الماء الراكد، ويأخذون بظاهر الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. أما الماء الجاري فيقولون البول فيه لا بأس به، الماء الجاري يقول لا بأس لأن البول يمضي، البول ما يبقى يمضي. والماء الجاري من أمثلته العيون التي كانت في الزمن السابق عندنا في ينبع النخل، وقد بقيت هذه العيون إلى عهد قريب من بضع عشرة سنة كانت موجودة، وكانت كثيرة قبل نحو 30 سنة، كانت كثيرة أو حتى 20 سنة، وعديدة وجميلة ومياه عذبة وطيبة، وكانت الناس تشرب منها وتستحم بها، وقد جئناها مرات، وكانت من أطيب ما يكون، لكنها الآن كلها جفت. تلك العيون التي تجري في ينبع النخل كلها جفت، ومن أسباب ذلك معاصي العباد وذنوبهم، والله المستعان. فتلك العيون كانت تجري، الماء فيها ما يبقى يجري، ففي هذه العين يقولون لا بأس أن الإنسان يبول لأن الماء يمشي، الماء ما هو راكد. أما التغوط فلا، ممنوع مطلقا. وهذا التفريق من حيث النظر صحيح، لأن التغوط يختلف عن البول. ولذلك قال مطلقا التغوط ما يجوز، لا في ماء راكد ولا في ماء جار، ولكن يستثنى من إطلاق المؤلف. المؤلف يقول مطلقا يستثنى منه المياه المستبحرة كمياه الأبحار والأنهار الكبيرة، تستثنى من ذلك والله أعلم. إذن هذه أماكن لا يجوز للإنسان أن يبول فيها، ومن باب أولى أن يتغوط بها في الطريق وفي الظل النافع وفي المكان المشمس في زمن الشتاء وفي متحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمر يقصد بالأكل أو نحوه، وكذلك في مورد الماء. وأما التغوط فلا يجوز مطلقا في جميع المياه. قال ويستجمر بحجر أو نحوه، أو نحوه من أشياء طاهرة كالأوراق وغيره والمناديل وهذه الأشياء، ثم يستنجي بالماء، هذا أفضل، يستجمر بحجر ثم يتبعه الماء. قال بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. هذا الحديث الذي أشار إليه يقول هنا في الحاشية الذي كتب خرج أحاديث النسخة التي معي، يقول لم نجد اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجارة بالماء، وإنما أخرجت أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم بلفظ مرن أزواجكن، يعني عن عائشة أنها قالت في نساء المؤمنين مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله. لكن جاء في حديث فيه رجال يحبون أن يتطهروا أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء، لكن هذا الإتباع في هذا الحديث وفي هذه القصة ضعيف، والصحيح أنهم كانوا يستطيبون بالماء، يعني يستعملون الماء في إزالة النجاسة في الخلاء. المؤلف هنا يقول فإن عكس كره، إن عكس يعني نستعمل الماء ثم استعمل الأحجار، والظاهر أنه لا كراهة، لا كراهة في ذلك. ويجزئه الاستجمار. إذن الآن عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يستعمل الأحجار ثم يتبعها الماء، هذا أفضل شيء. الثانية أن يستعمل الماء فقط، وهذا الذي جاء في السنة كما في حديث عائشة وكما كان يفعله أهل القباء. والثالث أن يستعمل الأحجار فقط، فهذا لا بأس فيه ولو مع وجود الماء، حتى لو كان الماء موجودا واستعمل الأحجار فقط أو المناديل فقط فلا بأس. بعض العلماء يقدم الاستجمار على الاستنجاء كالمالكية، يقولون استعمال الأحجار أفضل من استعمال الماء. لماذا؟ قالوا لأنه في الأحجار لا يباشر النجاسة، أما في الماء يباشرها. والجواب أن الماء أفضل لأن الإنقاء به أكثر وأشد، الإنقاء بالماء أحسن من الإنقاء بالحجارة. قال ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل، الماء أفضل لأنه أشد إنقاء وتنظيفا للمحل وأطيب، وهو الأصل، الماء هو الأصل، فهو الماء الماء الطهور سماه الله سبحانه وتعالى، أنزلنا عليكم من السماء ماء طهور ليطهركم به. وكلها هذه لا بأس بها، لأن بعض الإخوان ظن أن الاستجبار هذا ما يجزئ مع وجود الماء، وكان قد سافر إلى بعض بلاد الغرب ودورات المياه عندهم ما فيها ماء، الخلاء عندهم في السكن ما فيه ماء لأنهم يستعملون المناديل. هذا أخونا يقول الماء موجود، فتحرج من الاستجمار مع وجود الماء، فكان يدخل الماء معه إلى داخل الحمام، مما أثار سخرية بعض الطلبة، وكان يدخل الماء بهذا الإبريق الذي يسقى به الورد، ما في عنده إلا هذا الإبريق الذي يسقى به الورد، يضع فيه الماء ويذهب إلى الدورة. فكان الطلب الأجانب يقول له: إلى أين أنت ذاهب؟ تسقي الورد في الحمام؟ يقول: مضطر. فلما جاء وسألني قلت: عفى الله عنك، يجزئك الاستجمار حتى ما أوجد الماء، لا بأس بذلك. لأنه ظن أن الاستجمار ما يجزئ والماء موجود، قلت: لا، يجزيك إن شاء الله، يكفيك المناديل هذه تقوم مقام الحجارة وتجزئ. المقصود أن الاستجمار يجزئ حتى مع وجود الماء، ولكن الماء أفضل. قال: إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة، يعني الماء أفضل إلا إذا انتشر الخارج، الخارج عن الفضلات تنتشر، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة. الصفحة يقولون هي باطن الألية المستتر بالانطباق عند القيام، يعني هذه الفضلات تنتشر على الصفحة، فحينئذ يقولون يزيلها بالاستجمار، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد. نعم، فلا يجزئ فيها إلا الماء. إذا كانت هذه الفضلات انتشرت على الصفحة أو امتدت امتدادا غير معتاد إلى الحشفة، فحينئذ الإزالة بالماء، هكذا قالوا، لأن الأحجار حينئذ ما تنقي كقبلي الخنثى المشكل. الخنثى المشكل يقول النووي رحمه الله: هو الذي له فرج امرأة وذكر رجل، أو لا يكون له واحد منهما، بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه واحدا منهما. هذا المشكل، لأنه إذا كان له ذكر وله فرج امرأة، إذا كان الذكر هو الذي يبول منه، إذن هذا ما هو مشكل، هذا ذكر. إذا كان يبول من فرج المرأة، إذن هذا ما هو مشكل، هذا أنثى، لأن البول هو الذي يحكم به. طيب، هذا له فرجان، ولكن ما يدرى، تارة يبول من هذا وتارة يبول من هذا، أو يبول منهما معا مثلا، أو ليس له أعضاء تناسلية كما يقولون اليوم، ما له أعضاء، له ثقبة يعني فتحة يبول منها، وهذه الثقبة لا تشبه لا عضو الرجل ولا عضو المرأة، هذا هو الخنث المشكل. سمي مشكلا لأنه حاله يشكل، هل هو ذكر أم أنثى، والخنثى يشكل أين؟ يشكل في باب المواريث، في باب المواريث، هل نورثه على أنه ذكر أم نورثه على أنه أنثى؟ هناك الإشكال. ولذلك الخنثى المشكل يبحث في كتاب المواريث. لكن النووي رحمه الله بحث بحثا نفيسا في كتاب الطهارة في المجموع شرح المهذب، وبين بيانا شافيا وكافيا ووافيا في أحكام الخنثى رحمة الله عليه. الخنثى المشكل لا بد أن يستعمل الماء. لماذا؟ يقول إن الخارج من أحدهما لا يجزي فيه إلا الماء، لأن الأصلي منهما غير معلوم. الأصلي منهما ما هو معلوم، فين الأصلي؟ هل هو عضو الذكر أم عضو الأنثى؟ والاستجمار لا يصح إلا في أصلي، الاستجمار لا يصح إلا في أصلي. أنا ما أدري ما الدليل على هذا، والجواب يعني الظاهر الله أعلم أنه إن استعمل الحجارة أو المناديل ونقت المكان وانقطعت النجاسة وحصلت الطهارة فهذا يجزي والحمد لله، هذا يجزي. قال فلا يجزي فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل ومخرج غير فرج، مخرج غير الفرج يعني أن يكون الإنسان له فتحة تخرج منها الفضلات ليست هي الفرج، كما لو يولد الإنسان بدون فتحة مسدود يفتح له فتحة من جنبه مثلا، يحصل أحيانا هذا، وأحيانا طبعا تكون عملية أو شيء من هذا القبيل، فهذا الإنسان فضلاته تخرج من غير المخرج. ففي هذه الحالة يقولون أيضا إذا كان يبول من غير المخرج ما يجزئ إلا الماء، وهذا أيضا لا دليل عليه. لو استعمل المناديل إيش المشكل؟ قال وتندس مخرج بغير خارج، مخرج الإنسان تنجس بغير خارج منه أو بخارج منه وجف. قالوا في هذه الحالة أيضا الماء. والجواب على هذه الصور كلها أنه إذا كان الإنسان يتنظف ويزيل النجاسة وينقي المكان بالاستجمار فإنه يجزئ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، يعني لا يجب عليها أن تنظف من الداخل بالأصبع ونحوه، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق، الأقلف غير المختتم الذي لا زالت عليه الجلدة، الجلدة لا زالت تغطي ذكره، فلا يجب عليه أن يتبع ما تحت الجلدة بأصبعه وشيء من ذلك، إلا إذا كانت مفتوقة، إلا إذا كانت القلفة مفتوقة ينظفها من الداخل، لأن هذا لا يشق، هكذا قال. وهذه صورة نادرة لأن المسلمين من أهل الاختتام، وإنما الذين لا يختتنون هم النصارى، حتى اليهود يختتنون. فقوله هنا حشفة أقلف، الأقلف هذا ليس بالمسلمين، المسلم لابد أن يختتن، والكافر إذا أسلم يجب عليه أن يختتن. لكن هذه قد تكون متصورة في رجل أسلم وأراد أن يتوضأ الآن قبل الاختتام، فيقال له هذا الشيء، لا يجب عليك أن تغسل ما بداخل الحشفة إلا إذا كانت مفتوقة. الله أعلم. صورة نادرة. قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب خرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا، لأن النجس لا ينقي النجس، لا يزيل النجس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد روثة الحمار وقال إنها ركس، يعني قذرة لا تزال بها النجاسة. قال: مباحا، مباحا ليس حراما، ليس مغصوبا، ليس مسروقا، منقيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: علامة الإنقاء أن لا يبقى شيء يزيله الحجر، هذا الإنقاء بالأحجار، غير عظم وروث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم والروث. أما العظم فإنه زاد إخواننا من الجن يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما يأكلونه، فإذا استجمر به الإنس أفسدوه على إخوانهم الجن. وأما الروث فهو زاد دوابهم، الروث زاد دواب الجن، فالاستجمار به يفسده عليهم أيضا. قال: ولو طاهرين، يعني حتى لو كان عظما طاهرا، يعني من حيوان طاهر مذكى، وكلمة طاهر في نظر لأن العظم ما ينجس، والله أعلم. والروث الطاهر روث ما يؤكل لحمه، وأما الأرواث التي لا تؤكل لحمها كالحمير والذئاب والسباع نجسة. يعني حتى لو أخذ روثة طاهرة، روثة طاهرة، روثة بقر أو إبل أو غنم، ما يجوز له أن يستجمر بها، لأنها زاد الدواب، دواب الجن. قال: غير عظم وروث وطعام ولو لبهيمة ومحترم، ككتب علم شيء محترم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، ما يأتي يأخذ ذنب البهيمة ويجلس يستجمر به، ما يجوز. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب. الحشيش الرطب لأن هذا الحشيش زاد البهائم، فكما أن الاستجمار بالروث يفسده على دواب الجن، الاستجمار بالحشيش الرطب يفسده على دواب الإنس، ما يجوز. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية، فأكثر ثلاث مساحات في الاستجمار، إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها، يعني مسحة واحدة ما تكفي، اثنتان ما تكفي، لازم ثلاث فأكثر. وهنا اختلف العلماء، هل العبرة بالعدد أم العبرة بالإنقاء؟ يعني هل العبرة في الاستجمار الثلاث مساحات العدد هو المطلوب هو المقصود، أم المقصود الإنقاء؟ لو مسحة واحدة أنقت المكان تكفي، لو اثنتان أنقت المكان تكفي، والثلاث هذه من باب الاحتياط، هل العبرة بهذا أم بهذا؟ والظاهر والله أعلم أن الإنقاء لا يحصل غالبا إلا بثلاث، ولذلك جاء في الحديث: من استجمر فليوتر. وجاء كذلك بأن الأمر أو النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاث، لأن الاستجبار بأقل من ثلاث في الغالب ما يكفي، ما يجزي ولا ينقي. قال: ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، كل مسحة بهذه الأحجار تعم المحل كله ولو كانت الثلاث، بحجر ذي شعب أجزأت. لو أخذ حجرة لها شعب لها أجزاء، ثلاثة لها ثلاثة أجزاء شعب، ومسح ثلاث مسحات بهذه الحجرة الواحدة ذات الشعب، يقول أجزاء صحيح، لأنه يصدق عليه أن مسح ثلاث مسحات. يقول: أجزأت إن أنقت، إن تم الإنقاء بها. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ. طيب، ما هو الضابط، ضابط الإنقاء في الاستجمار ما هو؟ يقول: وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا ضابط الإنقاء في الاستجمار، أن لا يبقى أثر يزيله الحجر، أو أن لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا ضابط الإنقاء في الاستجمار. وهذا المتبقي من الرائحة أو من اللون هذا معفو عنه. لماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الذي يستطيع الإنسان إن استعمل الأحجار، ينقي المكان، ما يبقى شيء يزيده الحجر. إن فعل ذلك فقد فعل ما استطاع، وإذا فعل الإنسان ما يستطيعه لا يكلف بشيء فوق ذلك فقط، فالباقي هذا معفو عنه. قال: وبالماء. طيب، الإنقاء بالأحجار هذا ضابطه، أن لا يبقى شيء يزيله الحجر، أو أن يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، هذا ضابط الإنقاء في الأحجار. طيب، ما هو ضابط الإنقاء في الماء؟ يقول: ضابط الإنقاء في الماء عود المحل كما كان، هذا ضابط الإنقاء في الماء، عود المحل كما كان مع السبع غسلات. السبع غسلات هذه ما عليها دليل، ما عليها دليل، أما هذا الضابط فسليم، عود المكان على مكان، ويكفي ظن الإنقاء. لا شك في ذلك، الظن هنا يكفي، لأنه لو أراد التحقق واليقين والقطع والجزم أفضى به ذلك إلى الوسوسة، ولكن الإنسان يستنجي بالماء حتى يظن أنه حصل الإنقاء ويكفي ذلك، أما الموسوس هو الذي يريد القطع. قال: ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، هذا في الاستجمار، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا، وإن أنقى بسادسة زاد سابعة، يعني حتى يقطع على وتر. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل، إذا أراد الصلاة ونحوها، إلا الريح والطاهر وغير الملوث. إذا خرجت الريح، الريح ما فيها استنجاء طبعا ولا استجمار، وكذلك الشيء الطاهر وغير الملوث، كما لو خرجت دودة مثلا ما لوثت المكان، ما يجب حينئذ الاستنجاء ولا الاستجمار، أو خرج شيء طاهر منه. على القول بأن السبيلين قد يخرج منهما أشياء طاهرة، وهذا وارد، على قول من يقول إن الدم ليس بنجس إلا دم الحيض، إذن ما يخرج من السبيلين من الدماء الأخرى كدم يخرج مثلا من شخص معه البسور مثلا، إذن يصدق على هذا القول أن هذا الدم طاهر، قال ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر نحوه وضوء ولا تيمم. هذه مسألة ثانية. الأولى ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، هذا كلام الماتن الحجاوي. الريح ما فيها شيء. قد يقول قائل وهل هذه تخفى أن الريح ليس فيها شيء؟ الجواب نعم قد تخفى. كان أحد إخواننا من أهل الفلبين أسلم، دخل في الإسلام وكان يستنجي من الريح. جلست معه جلسة، جمعني به لقاء فسألني الريح منها استنجاء؟ قلت لا، قلت ما فيها شيء الريح، ما يجب فيها استنجاء ولا. فكأنه تنفس الصعداء، لأنه كان كلما جاءته ريح ذهب واستنجى، والشريعة ما تأتي بهذه المشقة. قلت له لا، الاستنجاء لا يكون إلا من خارج بول أو غائط، أما الريح ليس فيها شيء. فهذه المسألة شوف نص عليه العلماء لأنها قد تخفى، ولا سيما على من دخل في الإسلام حديثا. الداخلون في الإسلام حديثا عندهم تصور هكذا أن الإسلام هذا لما يقرؤون وينظرون ويتعلمون أنه دين النظافة ودين النقاء ودين الطهر، وهو كذلك، فيبالغون في هذا الجانب بدون معرفة وعلم، وربما وصلوا إلى هذا المستوى إلى هذا الحد. ولكن الإسلام نعم دين النظافة دين النقاء، ولكنه في الوقت نفسه دين التيسير. قل له ما جعل عليكم في الدين حرج، التيسير السهولة، ودين لا يفضي بأهله إلى العنة والمشقة أو الوسوسة والبلاء، والله المستعان. المسألة الثانية ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. يعني هذا الإنسان قضى حجته ثم ذهب وتوضأ أو تيمم، بعد الوضوء أو بعد التيمم رجع واستنجى أو استجمر، ما يصح. وهذه المسألة فيها قولان، منهم من يقول يصح ومنهم من يقول لا يصح. والأظهر أنه أن الوضوء أو التيمم يصح ما لم يأتي بناقض. لو أن الإنسان مثلا توضأ أو تيمم ثم ذهب واستنجى بماء أو استجمر بحجر ولم يأتي بناقض، إذن وضوءه ذاك ما الذي يبطله؟ ما في دليل على البطلان. كونه باشر النجاسة هذا ما هو بدليل، لأن المتوضي لو وقعت عن فدي نجاسة أو باشر النجاسة هذا ما يبقى وضوءه. مباشرة النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وذلك المرأة لو كانت متوضئة وغسلت عن طفلها ما فيه من الفضلات، وهذا ما ينقض، هذا الشيء ما ينقض الضوء. فالاستنجاء والاستجمار في حد ذاته لا ينقض الوضوء إلا إذا جاء بناقض، إذا خرج منه ريح أو بول أو مس ذكره، على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، أو مس دبره على القول بأن مس الدبر ينقض الوضوء. أما إذا ما جاء بناقض إذن ما الذي يبطل هذا الوضوء أو هذا التيمم؟ ولذلك هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يصح الوضوء ويصح التيمم. قال الشارح وفاقا، يعني وفاقا للثلاثة الأئمة غيره، واختاره الموفق والشارح، اختار هذا القول وهذه الرواية ابن قدامة صاحب المغني، والشارح البهاء بن قدامة أيضا ابن أبي عمر ابن أخ الموفق صاحب الشرح الكبير على المقنع. والأحوط للإنسان في هذه الحالة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما ينبغي للإنسان أن يستنجي أو أن يستجر بعد الوضوء. أما هذا الحديث الذي يحتج به يغسل ذكره ثم يتوضأ، جاءت رواية بالعكس، جاءت رواية بالعكس، تمام، فليس فيها حجة. قال: ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. واضح؟ لو كانت النجاسة، لو كان هذا البول أو كانت عذرة مثلا على يده أو على رجله، جيد، وأزالها ولو باشرها، ينقض الوضوء؟ قالوا: لا، ما ينقض. لو كانت النجاسة على غير السبيلين، النجاسة موجودة مثلا على ساقه أو على يده أو على أصابعه وأزالها، أو حتى على ثوبه أزالها، ما ينقض. وهذا كما ذكرت قبل قليل، المرأة لو غسلت عن طفلها ما ينتقض وضوءها. قال: أو عليهما غير خارجة منهما. النجاسة على السبيلين ولكن ما هي خارجة منهما، وأزالها صح الوضوء. وهذا من التفريق بين شيئين متماثلين. النجاسة إذا كانت على العضو، يقولون إن كانت خارجة منه بطل الوضوء، وإن كانت ليست خارجة منه صح الوضوء. طب التفريق هذا بين شيئين متماثلين، أليست هذه نجاسة سواء كانت خارجة أو ليست خارجة؟ هي نجاسة مباشرها. هاتان الصورتان متماثلتان، وهم فرقوا بين شيئين متماثلين في الحقيقة. يعني هو صح في الظاهر في خلاف، نجاسة خارجة ولا نجاسة ما هي بخارجة، لكن عند التحقيق والنظر هما شيئان متماثلان. ومن هنا كان القول الراجح مختاره موفق الدين ابن قدامة رحمه الله أبو محمد أن الوضوء والتيمم يصح، والله أعلم. وبذلك ننتهي من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هنا التخريج، هنا قصدك إيش التخريجة؟ هنا عندي يقول البخاري ومسلم لحديث المقداد المتفق عليه. لا، هذه ما فيها مؤاخذة كبيرة، لأنه أحيانا يريدون في التخريج أصل حديث لو كانت ثابتة ثم، طيب ثم هذه صحيحة أم صحيحة؟ طيب شوف، يعني قال هي إذا كانت صحيحة حجة حتى لو ما هي بالصحيحة، يعني الحديث ما هو شرط يكون في الصحيحة. الله أعلم. يغسل ذكره ثم يتوضأ. طب في رواية أخرى ذكرها الشيخ ابن تيمين إنه يتوضأ ويغسل ذكره، هي ما جاءت ثم. لا، إذا إن كان كذلك إذن نراجعها إن شاء الله. إن شاء الله إني أراجعها وأوفيكم بها الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.